الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، وهو الأول في كتاب تصريف العزي رحمه الله، ونحن في يوم السبت الثامن من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني الشهير بالعز في تصريف العز: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، رب تمم بالخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. تعريف علم الصرف: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصر إلا بها. ما بين المعكوفين ليس من المصنف، وإنما هو من باب التقريب. وعرف المصنف رحمه الله علم التصريف في اللغة بأنه التغيير، وهذا من معاني التصريف، معناه التغيير. وأيضا من معاني التصريف: صرفت الشيء، أصرفه صرفا، أي بمعنى غيرته، مثل صرف المال. عندك دنانير تغير إلى ريالات، إيش صار هذا؟ تصريف، هذا هو التصريف. وفي الصناعة، في الصناعة يعني في الاصطلاح، يعني في تعريف النحويين، في صناعة النحويين: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. مثلا عين لام ميم، ثلاثة أحرف، فأنت إذا قلت علم استفدت معنى، وإذا قلت علم استفدت معنى، إذا قلت عالم استفدت معنى، إذا قلت معلوم استفدت معنى. هذا التحويل، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل بها، هذا هو تعريف الصرف عند الصرفي، أن الكلمة الواحدة كيف تتغير بصور متنوعة وتدل على معاني مختلفة. فمثلا علم فعل إيش؟ ماض، ويعلم مضارع، واعلم أمر، وعالم اسم فاعل، ومعلوم ومعلم اسم مكان أو اسم زمان. طيب، ومعلام اسم آلة. إذن لاحظوا الآن أن الكلمة الواحدة بتحويلها، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، هذا هو تعريف علم الصرف عند الصرفية. يأتي سؤال: ما فائدة علم الصرف؟ فائدة علم الصرف خصوصا أن كتاب تصريف العزي مختص بماذا؟ مختص بالأفعال والأسماء المشتقة. فنقول فائدة تصريف العزي، أحسن عشان ما نعمم، أولا معرفة أوزان الأفعال، أولا معرفة أوزان الأفعال، فيحصل عندنا التمييز بينها وبين الأسماء، معرفة تمييز الأفعال فيحصل عندنا تمييز بينها وبين الأسماء وبين الحروف. فلو قال لك رجل في، لاحظ الآن في، فأنت هل تقصد كلمة في يعني في حرف جر، ولا في بمعنى وفي بوعدك؟ لاحظ الآن هذا لا يمكن أن تعرفه ما لم تدرس علم الصرف. إذن فائدة علم الصرف تعريف الأفعال والتمييز بينها وبين الأسماء والحروف، هذا الأول. الثاني معرفة الأسماء المشتقة، معرفة الأسماء المشتقة من الأسماء الجامدة، هذه فائدة علم الصرف، وثمراتها كثيرة أيها الإخوة، يترتب عليها فهم القرآن والسنة. اكتبوا: وثمراتها كثيرة يترتب عليها فهم القرآن والسنة. وأنا كنت صغير أسمع طلاب والدي رحمه الله يقولون: الصرف أم العلوم والنحو أبوها. لماذا يقولون الصرف أم العلوم؟ طبعا يقصدون بالعلوم علوم الآلة، وليس المقصود به كل علم. الصرف أم العلوم والنحو أبوها، لماذا يقصدون هذا؟ لأن علوم الآلة لا يمكن للإنسان أن يضبط، لاحظ الآن علوم الآلة الخمس، لا يمكن لك أن تضبط أنت علم المصطلح ولا علم النحو ولا علم البلاغة ولا علم أصول الفقه ولا علم التفسير، أصول التفسير، ما لم يكن عندك علم بالتصريف. هذا هو السبب، لذلك سموه أم العلوم. نعم، أحسن الله إليكم. تقسيم الفعل: قال رحمه الله تعالى: ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه، وكل واحد منهما إما سالم أو غير سالم. بالنسبة لتقسيم الفعل، الفعل من حيث التقسيم العقلي لا يخلو من هذا التقسيم الذي ذكره المصنف. اكتب: وهو تقسيم واقعي، يعني مو بس عقلي، عقلي وواقعي. فالفعل إما ثلاثي وإما رباعي من حيث الأصل. اكتب: من حيث الأصل. فلا يوجد فعل أصله من كلمتين، عفوا، أصله من حرفين. ها، اكتب: لا يوجد فعل أصله من حرفين، ولا يوجد فعل أصله من خمسة أحرف. إذن كل الأفعال أصولها إيش؟ ها، إما ثلاثي وإما رباعي بس. ثم الثلاثي منقسم إلى قسمين: مجرد يعني ثلاثي فقط، أو مزيد فيه يعني رباعي وخماسي. سهل يا أبو أحمد؟ أو مجرد أو مزيد فيه يعني رباعي وخماسي. والرباعي إما مجرد وهو على أربعة أحرف، وإما مزيد فيه خمسة أحرف أو ستة أحرف. واضح هذا ولا لا؟ مرة ثانية: الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. ثلاثي يعني كم حرف؟ ثلاثة أحرف. خلونا ناخذ الميزان. أنتم تجون المسجد عائشة أكثركم يجي من طريق 30، صح؟ فهذا يسمى الميزان، ميزان الطريق، للطريق ميزان، ولمعرفة الأوزان ميزان، ولمعرفة المسافات أوزان، ولمعرفة الأفعال أوزان. ما هي وزن معرفة الأفعال؟ وزنه ما كان على وزان فا عين لام، فا عا لا. لاحظ الآن فا عا لا كم حرف؟ ثلاثة حرف. إذن هذا يسمى الثلاثي. فإذا قال لك، لاحظ الآن، دحر جا كم حرف؟ أربعة أحرف. إذن رباعي. إذن الفعل عندنا إما فعل وإما فعلل. إذن إما ثلاثي وإما رباعي. الثلاثي إما مجرد. ما معنى مجرد؟ ليس فيه حروف زائدة، ليس فيه إيش؟ حروف زائدة. أو مزيد فيه يعني رباعي أو خماسي. مثلا فعل، هذا نسمي ثلاثي إيش؟ مجرد. جميل. طيب إذا قلت أنا، تأمل معنا، إذا قلت إن فعل، هذا يسمى الثلاثي المزيد فيه. إن فعل كم حرف زدت فيه؟ حرفين، همزة الوصل والنون، فصارت خماسية الآن. إذن ثلاثي إما مجرد وإما مزيد. المزيد إما مزيد بأربعة أو مزيد بحرف أو مزيد بحرفين أو بثلاث، أيا كان. والرباعي إما مجرد مثل فعلل كدحرجة، إما مجرد كفعل لا كميزان فعل لا كنحو دحرجة، وإما مزيد فيه وكخماسي سداسي. طيب الآن سؤال، إذا قلنا الفعل ثلاثي أو رباعي مجرد أو مزيد، ثم بعد ذلك إما سالم أو غير سالم، ما معنى السالم؟ سيأتي تعريفه. ما معنى غير السالم؟ سيأتي تعريفه. لكن الآن المهم أن تعرف أنه ليس هناك ميزان نزن به الحروف إلا ميزانان، ميزان للثلاثي وميزان للرباعي. طيب قد يقول قائل، وأنا كيف أفرق بين الثلاثي المجرد والرباعي المجرد؟ سهل جدا. كيف سهل؟ الرباعي المجرد لو أزلت منه حرفا لم يؤدي المعنى المطلوب الذي دلت عليه الكلمة، بخلاف المزيد، لو شلت المزيد فإن أصل معنى الكلمة باقية. نضرب مثال، لما أنا أقول عالم، هذا فعل ماضي يدل على ماذا؟ العلم، صح؟ طيب علم هذا اسم، اسم مصدر يدل على ماذا؟ العلم. لو شلنا من علم أو من علم أي حرف من الأحرف هل يؤدي معنى العلم؟ لا يؤدي، إذن هذا ثلاثي مجرد. طيب الآن لو أنا قلت، الآن انتبه، الآن لو قلت علم بعدين قلت يعلم، ياء المضارعة حرف زائد شلناها بقي علم، المعنى الأصلي تغير موجود، إذن هذا مزيد فيه. لكن لما أنا أقول دحرجة رباعي، طيب دحرجة لو شلت الدال صار حرجة، صح؟ لو شلت الجيم دحرة، تغير المعنى، إذن هذا رباعي مجرد. هذا هو الميزان، أنك تفكر من الناحية العقلية أن الحرف الذي إذا أزلته تغير المعنى، معنى هذا هو الفعل الأصلي. لذلك لا يمكن في العربية، العربية سهل، كيف الناس يقولون صعب؟ ما في العربية إلا فعل ثلاثي أو رباع، سواء مجرد أو مزيد، وسواء كان مجردا أو مزيدا فهو إما سالم وإما غير سالم بس. ومن من حيث المعنى الإجمالي، اكتب أمام غير سالم، اكتب إما فيه حرف علة، إما فيه حرف علة أو همز أو مشدد، هذا من حيث الإجمال، وسيأتي معنى التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. المعنى بالسالم عند الصدفيين، قال رحمه الله، المعني بالسالم عند الصدفيين. أحسن الله إليكم. المعني بالسالم عند الصدفيين، قال ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. الآن عرف السالم، ما هو المعني بالسالم عند الصرفيين؟ ما المراد بالسالم عند الصرفيين؟ ما سلمت حروفه الأصلية، ما هي الحروف الأصلية؟ قال المصنف التي تقابل بالفاء والعين واللام. إذن أصل الوزن عندهم فاعلة. فإن قال قائل لماذا العرب جعلوا أصل الحروف أو أصل الأفعال فاعلة؟ لأن الأصل الذي كل حدث يصح أن تقول عنه إنه فعل، فأطلقوا عليه كلمة يندرج تحت هذه الكلمة كل حدث. لو قلنا علم، أليس علم فعل؟ طيب قال، أليس فعل؟ صام، أليس فعل؟ صلى، أليس فعل؟ ولذلك وضعوا الميزان الصرفي على وزان فاعل، فاعين لام. فهمنا العلة الآن؟ ها، إذن هذه واضحة. قال ما سلمت حروف الأصلية، إيش هي الحروف الأصلية؟ الفاء والعين واللام، عندنا ثلاثة أحرف أصلية في الميزان الصرفي، ما يقابل الفاء، ما يقابل العين، ما يقابل اللام. فمثلا لو قال لك قائل علم العين يقابل ماذا؟ الفاء، واللام يقابل ماذا؟ العين، والميم من علم يقابل ماذا؟ اللام من فعل. إذن عندنا كل كلمة تسمعها، كل فعل تسمعها، انظر ما الذي يقابل الفاء من فعل، ما الذي يقابل العين، ما الذي يقابل اللام. هذه مسألة سهلة. لما تقول سلمت يداك سلمة، الآن ها يعقوب، السين يقابل ماذا في فعل؟ الفاء. طيب واللام يقابل ماذا في فعل؟ العين. والميم يقابل ماذا في فعل؟ اللام. بس هذه سهلة جدا جدا. يقول ما سلمت حروفه من حروف العلة، اكتب حروف العلة الواو والياء والألف. الواو والياء والألف والهمزة معروفة ولا يحتاج لتعريف؟ الهمزة معروفة طبعا، الهمزة معروفة، هي تسمى أول الحروف. ترى العرب لما حطوا ألف أول الحرف ما هو عبث اعتباطا، لا، لأن أول حرف حلقه هو الهمز فوضعوه أول حرف. واضح؟ طيب قد يقول قائل واللام لماذا، والباء لماذا بدأوا بالباء؟ بدأوا بالأول وثنوا بالثاني ليبين لك أن الحروف الهجائية ما بينهما. شوف الفلسفة الإلهامية، أنا ما أسميها فلسفة منهم، فلسفة إلهامية جاءت من الله سبحانه وتعالى. ألف باء، أول ما تسمع ابنك ماذا يقول؟ ألف باء، فبدأ بالهمزة بالألف الذي هو أول الحروف والباء الذي هو آخر الحروف، خلاص. بينهما تأتي بعد ذلك تاء ثاء، لذلك تلاحظ على طول ذهب اللسان إلى الجوف، تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال ساء شين صاد ضاء طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. مع السلامة، انتهى الحرف. شوف كيف ترتيب بديع، بديع جدا. إذن عرفنا ما معنى الفعل السالم، ها، ليس فيه حرف الواو والياء والألف، واضح هذا. طيب ما معنى ليس فيه الهمزة؟ أي الهمزة ليست موجودة لا في أوله كأكل، ولا في وسطه كسأل، ولا في آخره ك لا، كيف جاء؟ نشع. طيب هذا يسمى السالم. طيب السالم من التضعيف ليس فيه شدة، مثل مد عد كد. طيب يا أحسن الله إليكم. الباب الأول والثاني. قال رحمه الله تعالى: أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فاعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفع أو يفعل أو يفعل، فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر وضرب يضرب. لاحظوا الآن بالنسبة للصرف، الصرف يهتم بأمرين اثنين في الكلمات. الأمر الأول أصل الحرف، أصل الحرف هل هو أصلي أو ليس أصليا. طيب إذا قلنا أصلية ثلاثي مجرد وليس مزيد، نأتي الآن إلى سؤال آخر، هل هذا الأصلي منقلب أو ليس منقلب؟ قلنا ليس منقلب، لا منقلب من واو ولا منقلب من ياء ولا منقلب من ألف. يأتي سؤال آخر، إذا لم يكن منقلبا هل هو منقول أو هو في محله؟ شوف أسئلة الصرفيين سهلة ترى. إذن الصرفيون يبحثون في ماذا؟ يبحثون في الحروف، هل هي أصلية في الكلمة أم لا، هل هي مبدلة أم لا، هل هي منقولة أم لا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف ضبطه، مضموم أو مفتوح أو مكسور؟ النحوي يهتم بآخر الكلمة، الصرفي يهتم بأول وأوسط الكلمة، ما له شغل بآخر الكلمة. واضح هذا؟ مثلا الآن مثل ما قال الآن، هل لما تسمع كلمة نصرة هل هي ينصر ولا ينصر ولا ينصر؟ هذا شغل من؟ شغل الصرفي. الصرفي هو اللي يقول لك لا، نصر وزانه يفعل ينصر بضم الصاد، بضم الصاد. والنحوي يقول ينصر مرفوع، ها؟ النحوي لا يقول مرفوع، انتبه، الصرفي لا يقول مرفوع، الصرفي يقول مضموم مفتوح مكسور. النحوي يقول مرفوع منصوب مجرور، في فرق ولا لا؟ ها؟ ما في فرق؟ واضح. الصرفي ماذا يقول؟ مضموم، ها؟ مفتوح مكسور. النحوي ماذا يقول؟ مرفوع منصوب مجرور. لازم نفرق بينهم. وكلام النحويين في آخر الحرف، وكلام الصرفيين في الأول والأوسط. طيب الثلاثي المجرد، الثلاثي المجرد كم باب له؟ هذا مهم جدا. المصنف رحمه الله ذكر له 5 أبواب، والعلماء يقولون إن الثلاثي المجرد له 6 أبواب. على كل حال هذا الخلاف لا يضرنا. ما هو الباب الأول؟ حط على كلمة نصر ينصر رقم 1، هذا الباب الأول. واضح؟ شفت نصر ينصر، حط عليه رقم 1، لأن بعد ذلك أنا أقول لك الباب الأول، ما راح أقول لك شيء ثاني، وأنت تتذكر أن الباب الأول هو باب نصر ينصر. الباب الثاني ضرب يضرب، الباب الثاني ضرب يضرب. الباب الثالث حط على كلمة سأل ومنع، حط رقم 3، سأل يسأل ومنع يمنع، حط عليه رقم 3. الباب الرابع علم يعلم، حط عليه رقم 4، حط عليه رقم 4. الباب الخامس حسن يحسن، لا اصبر اصبر، امشي على ترتيب المصنف. حسن يحسن حط عليه رقم 5، وعلى ترتيبنا نحن 6 أبواب. حسب يحسب هذا وزن، حسب يحسب. إذن صارت الأبواب 6. لاحظ الآن، باب نصر وباب ضرب وباب منع وباب علم وباب حسن وشرف وباب حسب. لا تنسى هذه الأبواب، هذه هي الأبواب. عندنا لا يمكن أن يكون هناك فعل ثلاثي خارج عن هذه الأبواب البتة. يا أخي سهلة، والله سهلة، أكثر من 20,000 مفردة في اللغة العربية لا تخرج عن هذه الأبواب التي ذكرها المصنف. تصور معي، هذا معناته علم منضبط تمام الانضباط. الباب الأول فإن كان ماضيه على وزن فاعل يسموه مفتوح الثلاث، مفتوح العين، فمضارعه يفعل بضم العين أو يفعل بكسرها، نحو نصر ينصر وضرب يضرب. إذن كل ما كان على وزن فاعل فلا يخلو أن مضارعه إما مضموم العين وإما مكسور العين، ما في شيء ثالث. فإذا سمعت فعل يفعل تعرف أن هذا غلط. ليش غلط؟ لأن ما عندك وزن، هذا الوزن عندك وزن فعل يفعل، وعندك فعل يفعل، ما عندك فعل يفعل، ما عندك. في الباب الأول ليس عندنا هذا الوزان، واضح؟ هذه مسألة مهمة ترى. لو جاءك شخص وقال، نضرب مثال، لو جاءك شخص وقال علم يعلم، تقول لا غلط. ليش غلط؟ لأن الباب الأول باب فعل ليس له يفعل، ما غلط، هذا غلط، هذا مو من هذا الباب. لأن باب فعل ليس له إلا بابان، يفعل ويفعل، ما في يفعل. واضح؟ سهلة ترى. الآن لو جاءنا إنسان وقال لنا مثلا فقلت له ذهب زيد، ذهب من أي الأبواب؟ على طول أنت تتذكر أن ذهب من الباب الأول، فعل مفتوح الماضي. الآن مضارعه كيف سيكون؟ هل يكون يذهب؟ قطعا لا. لماذا لا يكون يذهب؟ لأن ما كان مفتوح العين في الماضي ليس له باب مفتوح المضارع، ما يوجد. إذن ماذا سيكون ذهب؟ يا إما يذهب يا إما يذهب أو يذهب. طيب شون أنصر ذهب يذهب؟ إيش تقولون هذا؟ ذهب يذهب تقولون؟ قالوا هذا شاذ. إذن عند قاعدة احفظها، كل ما خالف القاعدة في الصرف يسمونه شاذا، كما أن كل ما خالف القاعدة في النحو يسمونه ضعيفا. هذه قاعدة عند الصرفيين وعند النحويين. نعم. أحسن الله عليكم. الباب الثالث، قال رحمه الله تعالى: ويجيء على على كل حال، بالنسبة لباب ذهب يذهب، من الصرفيين من جعله بابا، فيكون على هذا، فيكون على هذا الأبواب الستة: فعل يفعل يفعل يفعل، بعدين فعل يفعل اللي هو سأل يسأل، بعدين فعل اللي هو علم يعلم، بعدين حسن يحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجيء على وزنه فعال بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو سأل يسأل ومنع يمنع وأبى يأبى شاذ. الآن أنت فهمت لماذا ذهب يذهب صار مفتوح العين؟ لأن حرفه الثاني حلقي. الباب الثاني باب فاعل، والمضارع يفعل مفتوح العين، لكن هذا الوزن بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق. هذا شرطه، أن يكون لام الحرف أو عين الحرف اللي هو اكتب عين الحرف، اكتب ثاني الحروف في الوزن، لام الحرف ثالث الحروف في الوزن، أو اكتب عين فعله ما كان في مقابل العين في فعل، أو لام حرفه ما كان في مقابل اللام في فعل من حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة مثل ما ذكرنا ذهب يذهب، المفروض يذهب لا، لأن الهاء ثاني حرفه الذي هو عين كلمته حلقي فصار يذهب، ذهب يذهب. طيب، وعين مثل منع يمنع، والحاء مثل مدح يمدح، مدح يمدح لأن الحاء ثالث الكلمة حلقي، والغين بلغ يبلغ. طيب، ويبلغ أيضا لكن معناه يختلف، هذه من الأوزان التي تكون بحسب، لأن أحيانا تقول قدر يقدر وقدر يقدر، انتبه ترى تختلف المعاني، لابد أن تنتبه أن الأوزان الصرفية المعاني فيها ستختلف. نحو سأل يسأل ومنع يمنع، هذا واضح. لماذا سأل يسأل مفتوح العين؟ ها، الجواب أنه مهموز العين. طيب، منع يمنع لماذا مفتوح العين؟ لأن لامه حرف حلقي. قال المصنف: وأبى يأبى شاذ. ليش أبى يأبى شاذ عن هذه القاعدة؟ لأن أبى كم حرف؟ ثلاثة أحرف، أبى، لأن الحرف حرف العلة حرف في مقابل اللام، أبى فعل، يأبى يفعل. طيب، الآن كلمة أبى يأبى يقول شاذ، لماذا شاذ؟ هنا يأتي سؤال، لماذا شاذ؟ لأن عين الكلمة اللي هو الباء ليس حلقيا، وألفه المنقصور ليس حلقيا، ومع ذلك جاء على وزن الحلقي، واضح؟ هذا شاذ. نعم. أحسن الله إليكم. الباب الرابع، قال رحمه الله تعالى: وإن كان ماضيه على وزن فاعل مكسور العين ف فمضارعهم يفعل بفتح العين نحو علم يعلم إلا ما شد من نحو حسب يحسب وأخواته. لاحظوا الآن هذا الباب الرابع. الباب الرابع هو باب ماضيه مكسور العين فاعلا، ماضيه مكسور العين. ليس للماضي مكسور العين إلا باب واحد، فعل يفعل فقط، فعل يفعل. طيب، فمضارعه يفعل بفتح العين، هذا هو الأصل، يفعل ما يفعل بفتح العين نحو علم يعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. طيب، لو قال لنا قائل هل لوزن فعل يأتي على غير يفعل؟ الجواب لا، يأتي لكن شذوذا وليس تقعيدا. قال إلا ما شذ من نحو حسب يحسب. أولا انتبهوا لهذه المسائل. الباب الرابع متعلق بالعلم، متعلق بالعلم والظن، متعلق بالعلم والظن وما قارب معناهما. الباب الرابع متعلق بالعلم والظن وما قارب معناهما. وشذ حسب يحسب، ومثله ظن يظن، ومثله نعم خلت يخل ونحو ذلك. إذن هذه كل ما كان على بمعنى حسب يحسب بمعنى ظن، بمعنى ظن. أما حسب يحسب بمعنى عد فهو على الباب، على الجادة. انتبه، حسب يحسب فهو من باب إيش؟ من باب حسب يحسب. هذا أيضا قد يقول قال إنه شاذ، الجواب نعم شاذ، لأن المفروض يقول حسب يح، هنا حطين فتحة على السين، لا هذا غلط، حطوا كسرة. أنا أقول في غلط عندنا، حسب يحسب مكتوب عندكم صح؟ لا، حطوا كسرة. هو الشذ حسب يحسب هو الشاذ، أما حسب يحسب ليس شاذ، حسب يحسب هو الشاذ، وأما حسب يحسب ليس بشاذ، هو على القاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. الباب الخامس، قال رحمه الله تعالى: وإن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين نحو حسن يحسن وأخواته. هذا الباب يسمى الباب اللازم. إيش يسمى؟ الباب اللازم. ما معنى الباب اللازم؟ أي الباب الذي لا يأتي منه المفعول، الباب الذي لا يكون الفعل منه لازما، لا يتعدى إلى مفعول بنفسه. فتقول حسن زيد ويحسن زيد وشرف زيد ويشرف زيد وكرم زيد ويكرم زيد. إذن هذا الباب باب لازم. الأبواب الأولى، الباب الأول والثاني والثالث والرابع، قد يكون لازما وقد يكون متعديا. أما الباب الخامس فلا يأتي منه إلا اللازم، الذي لا يتعدى إلى مفعوله بنفسه. إذن الباب الخامس لا يتأتى أو لا يتعدى إلى المفعول بنفسه. قال رحمه الله: إن كان ماضي على وزن فاعل مثل إيش؟ شرف، كرم، وحسن، مضموم العين، فمضارعه يفعل. شرف يشرف، مو يشرف، يشرف غلط، يشرف. وكرم مو يكرم، يكرم. ما عليكم من خطأ الناس في النطق. طيب، وحسن يحسن وليس يحسن، ليس يحسن، غلط، حسن يحسن. لماذا؟ لأن كل ما كان الماضي منه مضموم فالمضارع منه لابد أن يكون مضموما، خذها احفظ القاعدة هذه. ها واضح هذا ولا لا؟ ما كان الماضي منه مضموم فالمضارع ليس لنا فيه إلا الضم، خلاص قولا واحدا. نعم أحسن الله إليكم. الرباعي المجرد، قال رحمه الله تعالى: وأما الرباعي المجرد فهو باب واحد، فلعل كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. هذا سهل جدا، الباب الرباعي ليس له إلا باب واحد بس، الرباعي المجرد ما له إلا باب واحد. أنت الحين دخلت مبنى الصرف، لما تدخل مبنى الصرف في الثلاثي المجرد تجد 5 أبواب على تقسيم المصنف. الباب الأول باب فاعل اللي هو باب ناصر ينصره، افتحها وسكره. الباب الثاني ضرب يضرب. الباب الثالث منع يمنع. الباب وشذ أبا يأبى. الباب الرابع ها علم علي بكسر اللام، علم يعلم، حط عليه أبواب في ذهنك في خيالك، هذا الباب الرابع. الباب الخامس باب شرف وكرم وحسن، وقلنا إذا وضعنا سادسا فإن حسب يحسب بكسر السين، هذا باب عند بعض الصرفيين فيصير سادسا، وإذا على قول المصنف صار 5 واضح. أما الباب الرباعي المجرد ليس له إلا باب واحد على يسارك اللي هو باب فعللا كدحرج بس، دحرجت الصخرة ودحرجت الصخرة. نعم طبعا دحرج يدحرج، ما يصير يدحرج، يصير معنى مبني لما لم يسمى فاعله. دحرج يدحرج دحرجة، دحرجة المصدر ودحراجا مصدر. أحسن الله إليكم. أوزان الثلاثي المزيد فيه، قال رحمه الله تعالى: وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على 3 أقسام. الأول ما كان ماضيه على 4 أحرف كأفعال، نحو أكرم يكرم إكراما وفعلا، نحو فرح يفرح تفريحا وفاعلا، نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا. نعم. والثاني ما كان ماضيه على 5 أحرف إما في أوله التاء، مثل تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا، وتفاعل نحو تباعد يتباعد تباعدا، وإما في أوله الهمزة مثل فعل نحو انقطع ينقطع انقطاعا، وافتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا، وافعل نحو احمر يحمر احمرارا. والثالث ما كان ماضيه على 6 أحرف مثل استفعل نحو استخرج يستخرج استخراجا، وافعل نحو احمر احمر احمر احمرارا. نعم. وافعل على نحو عشوشب يعشوشب عشي شابا، وافعن على وافعن للا صح. لا وافعن ها وفعن للا وفعن للا. نعم أحسن الله. وفعن للا نحو اقعن ساسا يقعن سيسو اقعن ساسا، وفعن لا نحو سلنقى يسلنقي اسلنقاء، وفعو ولا نحو اجلوذ يجلوذ اجلي واذن. يقولون ان احد النحويين واظنه والله اعلم يقال له الاخفش او غيره، دخل السوق البصرة وكان فيه مرض السكر فيغشى عليه أحيانا، وهو في السوق أغمي عليه، فالناس اجتمعوا عليه، اللي يجيب الماء يصب عليه واللي يجيب الرياح ويحط عليه، فلما فاق شاف الناس مجتمعين عليه قال: تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي المجنة. فقال رجل من القوم: والله لقد جن الشيخ. فالآن هذه عبارات غير مستخدمة في العربية عندنا، لا لكن ليس معناها أنها ليست عربية. الآن سهل جدا، قلنا الثلاثي المجرد كم باب عندنا فيه؟ 6 أبواب. لاحظ الآن دخلنا في الأبواب 6، هذه الأبواب 6 كل باب منها يكون بعده 3 أحوال، وهي المزيد فيها، وهي المزيد فيها. قال الثلاثي المزيد فيه فهو على 3 أقسام. الثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أقسام: ما كان ماضيه على أربعة أحرف. هذه سهلة جدا، الماضي على أربعة أحرف، فعل حرفين. طيب أفعل صار أربعة أحرف: أكرم يكرم، إكراما هذا المصدر. إذن هذا الآن ما الذي زدنا فيه؟ الهمزة، لاحظ، وهذه تسمى همزة التعدية، اكتب عليها، وتسمى همزة السلب، تسمى همزة التعدية وتسمى همزة السلب. طيب وفعل ما الذي زدنا فيه؟ زدنا فيه عينا آخر وهو التضعيف، زدنا فيه عينا آخر وهو التضعيف، وهذا أيضا يسمى المتعدي بالتضعيف، المتعدي بالتضعيف، نحو فرح يفرح تفريحا، شرف يشرف تشريفا، حسن يحسن تحسينا. بالنسبة للباب الأول أكرم يكرم، لاحظ الآن، قد يدخل، انتبه، قد يدخل على الأبواب الأربعة والخامس اللي هي كل الأبواب، الهمزة، الهمزة تدخل على جميع الأبواب. طيب والتضعيف؟ يدخل على جميع الأبواب، فإن دخل على الأبواب الأربعة الأولى وكان الفعل متعديا سيتعدى إلى مفعولين كما سيأتي، وإن دخل على الباب الخامس الذي هو اللازم فسيعديه إلى مفعول واحد، سواء كانت الهمزة أو كان التضعيف. إذن هذه مسألة سهلة جدا، ما كان ماضي على أربعة أحرف وله، ها، وله طريقان، إما الهمزة في الأول وإما التضعيف، ما في ثالث، فرح يفرح تفريحا، عفوا، الثالث فاعل بزيادة الألف، الثالث بزيادة الألف. إذن عندنا الهمزة في الأول والتضعيف في العين وزيادة ألف بعد الفاء، فاعل، نحو قاتل يقاتل مقاتلة، كم حرف زائد؟ واحد، وهو الألف بعد الفاء، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا، اكتب مقاتلة مصدر وقتالا مصدر وقتالا مصدر، ثلاثة مصادر لفعل واحد. طبعا ثلاثة مصادر لفعل واحد ما هو عبثا، لا، كل واحدة تستخدم استخدامات معينة، واضح؟ نعم. والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف، هذا الآن المزيد بحرفين، إما في أوله التاء مثل تفعل، إذن هو أولا كان زدناه بالتضعيف فعل، بعدين أضفنا عليه التاء صار الآن مضاعفا بحرفين تفعل، نحو تكسر يتكسر تكسرا. وتفاعل كان في الأول مزيد بحرف فاعل ثم زدنا عليه التاء صار مزيدا بحرفين تفاعل، نحو تباعد يتباعد تباعدا. وإما في أوله الهمزة مثل إن فعل، أوله الهمزة مع زيادة النون، اكتب أوله الهمزة مع زيادة النون، إن فعل، نحو إن قطع ينقطع انقطاعا. وافتعل مع زيادة الألف والتاء، اكتب مع زيادة الألف والتاء، وتسمى هذه التاء بتاء الافتعال، وتسمى هذه التاء بتاء الافتعال، نحو اجتمع يجتمع اجتماعا. ويفعل مع زيادة الألف واللام، مع زيادة الألف وتضعيف اللام، مع زيادة الألف وتضعيف اللام، نحو احمر يحمر احمرارا، احمرارا بدون ياء، واحمرارا له مصدران، احمرارا واحمرارا. طيب الثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف، انتبه الآن المزيد بكم حرف؟ بثلاثة أحرف، المزيد بثلاثة أحرف، فصار الماضي بستة أحرف مثل استفعلا، كم حرف؟ ستة أحرف. طيب أين الحروف الزائدة؟ ألف والسين والتاء، ألف والسين والتاء. هذه السين تسمى سين الاستقبال، هذه السين تسمى إيش؟ سين الاستقبال. التاء قلنا يسمى تاء إيش؟ افتعال. إذن عندنا سين الاستقبال وتاء الافتعال، لا تنسى هذه، سين الاستقبال وتاء الافتعال. طيب يلا الحين بقول لكم الآن، لما أنا أقول لك استعاذ، السين إيش تسميها؟ طلب. سين استقبال طلب، شوف إذن صار طلب. استعاذ فعل ماضي، شلون صار طلب؟ لأن السين دل على الاستقبال. طيب والتاء دل على الافتعال، أنك تريد أن أحد يتفاعل معك ويوجد لك العون، يوجد لك العون. طيب مثل استفعل نحو استخرج، يستخرج استخراجا. وسمع أيضا استخراجا، سمع أيضا مصادر أخرى غير كلمة استخراجا، سمع أيضا استخريجا ولكن هذا ضعيف. وافعال لا، ما هي الحروف الزائدة الآن؟ الألف الأولى والألف الثانية والتضعيف في اللام. مرة ثانية، ما هي الأحرف الزائدة في افعال لا؟ الألف في الأولى، الألف بعد العين، والتضعيف في اللام، ثلاثة أحرف زائدة. نحو إحمار، يحمار، إحمرارا. إحمار يعني صار أحمر، صار إيش؟ أحمر، شديد الإحمرار. فأنت تقول إحمر وإحمار، ما الفرق بين إحمر وإحمار؟ إحمر على وزن إفعل، وإحمار على وزن إفعال. إذن لاحظ الآن، الألف هذه تفيد المبالغة، تفيد إيش؟ المبالغة، بخلاف الأول إفعل لا تفيد المبالغة. ولذلك يقولون هذه أن التضعيف في اللام بعد الألف دال على المضاعفة، على المبالغة. يحمار إحمرار، يعني شدة الإحمرار. وفعو على، كم حرف زائد فيه؟ ثلاثة، ما هي؟ الألف والواو والعين بعد الواو، الألف والواو والعين بعد الواو. افعو على. نحو اعشوشبا، ما أصل الكلمة في اعشوشبا؟ إذا قلنا الألف زائدة والواو زائدة والشين بعد الواو زائدة، إذن أصل الكلمة عشبا، أصل كلمة عشبا فعلا. يعشوشب اعشيشابا، اعشوشبا يعشوشب اعشيشابا. طيب هنا يأتي السؤال، اعشوشبا يعشوشب اعشيشابا، على أي وزن اعشوشبا؟ لا لا أنا عرفنا، لكن مجرده على أي وزن؟ ضرب يضرب، أحسنت، ضرب يضرب. طيب افعن لا لا، ما هو الحرف الزائد، حروف الزائدة فيها؟ الألف والنون واللام الأولى ولا الثانية؟ الأصل، الأصل أن الزائد يكون هو الأول، إذن نقول افعل لا، الأصل هو الأول هو الزائد. طيب نحو اقعن ساسا، اقعن ساسا، إذن الألف زائدة والنون زائدة والسين زائدة، فأصل الكلمة قاعسا، قاعس الرجل. اقعن ساسا يعني أنه أوجد في نفسه الكسل، صعبة؟ لما جردتها عرفت معناها، قاعسا، اقعن ساسا، يقعن سيسو، اقعن ساسا، هذا المصدر. طيب افعن لا، ما هو الحرف الزائد فيه؟ الألف والنون والألف المدية الأخيرة، هذه زائدة، واضح؟ ألف والنون والألف المقصورة هذه الزائدة. نحو إسلنقى، يلا الحروف الزائدة الألف والنون والألف الزائد، إذن أصلها سلقى، أصلها إيش؟ سلقى. لو قال لك القائل ما معنى سلقى؟ هذه مسألة مهمة. ما معنى سلقى؟ بمعنى وسق وسع. سلقى تأتي من معاني، من معاني سلقى تأتي بمعنى وسع. هنا لما قال إسلنقى يعني استلقى، يأتي بمعنى يعني وسع باله ولم يبالي وألقى بنفسه، فصار بمعنى استلقى. لكن هذا يطلق على الأمور المعنوية الحسية، يطلق على الأمور المعنوية الحسية. هذه مسألة أيضا مهمة. طيب إسلنقى يسلنقي إسلنقاء، ثم قال وافعولا. انتبه لهذه المسألة، افعولا. لو قال لنا قائل ما هي الحروف الزائدة في افعولا؟ الألف والواو، الواو والتضعيف. إذن الواو الواوان، الألف والواوان زائد، أصل الكلمة فعل. نحو اجلوذ، إذن أصل الكلمة جلذ، أصل الكلمة جلذ. ومعنى اجلوذ يعني أسرع في السير، اجلوذ يعني أسرع في السير. اكتب جنبها أيضا واجلوذ حكاية فعل عن نوع من السير، حكاية فعل عن نوع من السير. نعم أحسن الله إليك. إذن خلاصة القول، خلاصة القول مرة ثانية، أن الأوزان الثلاثية المزيد فيه كم؟ نحط عليه أرقام أحسن. واحد أفعل، حط عليه رقم واحد. اثنين فعل، ثلاثة فاعل، أربعة تفعل، خمسة تفاعل، ستة انفعل فيه نون الانفعال، سبعة افتعل فيه تاء الافتعال، ثمانية افعل، تسعة استفعل فيه سين الاستقبال، عشرة افعال، 11 افعوعل، 12 افعنلل، 13 افعنلا، 14 افعوولا. إذن مرة ثانية، الثلاثي المزيد فيه كم وزن عندنا؟ 14 وزنا، ما كان مزيدا بالهمز، ما كان مزيدا بالتضعيف، ما كان مزيدا بألف فاعل، ما كان مزيدا بالتضعيف والتاء في أوله، ما كان مزيدا بألف المفاعلة والتاء في أوله، ما كان مزيدا بالألف والنون إن فعل نون الانفعال، أو كان مزيدا بالألف وتاء الافتعال وهذا السابع، أو كان مزيدا بتضعيف اللام مع الهمزة في الأول مثل افتعل، أو ما كان مزيدا بتاء الافتعال والهمزة في أوله مع سين الاستقبال استفعل، أو العاشر افعال، ما كان مزيدا بالألف وألف الفعال والتضعيف في آخره، أو افعوا على، أو افعن للا، أو افعن لا، أو افعوا ولا. طبعا هذه فائدة لكم. شفتوا ترتيب الأبواب الستة المجردة، وترتيب الأبواب الأربعة عشر المزيدة، كلها بهذا الترتيب استخداما عند العرب. فلو قال لنا قائل ما أكثر الأفعال استخداما عند العرب؟ نقول ها نصر ينصر وضرب يضرب، هذا الأول رقم واحد واثنين. الثاني منع يمنع، الثالث علم يعلم، بهذا الترتيب استخدام أكثر شيوعا. نفس الكلام في المزيد فيه، المزيد فيه أفعل وأكرم وفعل، هذا أيضا رقم واحد في الاستخدامات في المزيد فيه. لو قال لك قائل ما هو أكثر استخدام للفعل الثلاثي المزيد فيه؟ فالجواب مباشرة للأوزان الثلاثة، أكرم وفعل وفاعل، ما في كلام. أقلها استخداما هي الأربعة الأخيرة، أقلها استخداما هي الأربعة الأخيرة، افعوا على، افعل لا، افعل لا، افعول. لماذا هكذا؟ لأن العرب دائما في لسانها تبحث عن التسهيل لا عن التصعيب والتشديد، والأوزان الأخيرة ثقيلة في اللسان، لذلك العرب تعرض عنها. نعم. أحسن الله إليكم. أوزان الرباعي المزيد فيه، قال رحمه الله تعالى: وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته ثلاثة: تفعلل، كتدحرج، يتدحرج تدحرجا، وافعنل، كحرنجم، يحرنجم، يحرنجم، احرنجاما، وافعلل، وافعلل، كاقشعر، اقشعرارا. إذن هذه مسألة سهلة. الرباعي المجرد كم وزن عندنا؟ واحد. وزن فعلل دحرج واحد فقط. طيب المزيد فيه، المزيد فيه ما عندنا إلا ثلاثة أوزان، ما عندنا إلا ثلاثة أوزان. طيب ما هي؟ أولا تفعلل، التاء زائدة في الأول واللام زائدة، إذن التاء زائدة، ها ما هي زائدة، أحسن، لأن هذه رباعي، ما هي زائدة، ما هي زائدة، نحن وضعنا اللام لأجل أن الكلمة أصلية، فدحرج فعلل، إذن ليست زائدة، التاء زائدة فقط، كتدحرج، يتدحرج تدحرجا. طيب افعن للا، الألف زائدة والنون زائدة، ها نون الانفعال في الرباعي زائدة، كإحرنجم، يحرنجم، إحرنجاما، فالنون زائدة في الكلمة، اكتب معنى يحرنجم، اكتب إحرنجم بمعنى اجتمع، بمعنى اجتمع ورجع، اجتمعوا أو اجتمعوا ورجعوا، واحرنجم يعني جاء ورجع، هذا معنى احرنجم، جاء ورجع. وهم يقولون أراد أمرا فرجع، فالجملة هذه كلها تغني عنها كلمة احرنجم، بدل ما يقول لك أراد زيد عمرا فرجع يقولون احرنجم زيد، خلاص واضح. ما معنى احرنجم؟ جاء يريد أمرا ثم رجع، جاء يريد أمرا ثم رجع. نعم، إذن أراد أمرا فرجع، ما الذي يغني عنه؟ الذي يغني عن كلمة احرنجم. والثالث افعلل، ما هو الزائد فيه؟ الألف، وبعد والتضعيف، الألف والتضعيف، كيقشعر اقشعرارا. لو قال لنا قائل ما هو أصل كلمة اقشعر؟ نقول أصلها قشعر، ها ليش؟ لأن الألف زائدة والتضعيف زائدة، فصار أصل الكلمة قشعر. طيب احرنجم ما أصل الكلمة؟ نقول حرجم، ها حرجم، واضح؟ نعم. أحسن الله عليكم. يعني هذا سهل جدا، لا يوجد فعل في اللغة العربية خارج عن هذه الأوزان. كم عندنا هذه الأوزان؟ لاحظ، ستة في الثلاثي المجرد صح، واربعة عشر في المزيد، كم المجموع؟ عشرين. وعندنا واحد في الرباعي، هذه 21، وعندنا ثلاثة في المزيد، كم؟ 24 وزن، خلاص هذا كل 20,000 كلمة، كل 20,000 كلمة في اللغة العربية في الأفعال لابد أن ترجع إلى هذه الأوزان الأربعة، هذه الأوزان الأربعة والعشرين. نعم. أحسن الله إليكم. تنبيه: تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. قال رحمه الله تعالى: الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى من الفعل إلى المفعول به، كقولك ضربت زيدا وتسمى أيضا واقعا ومجاوزا، وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقولك حسن زيد ويسمى أيضا لازما وغير واقع، واعتعديته في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة، كقولك فرحت زيدا وأجلست، وبحرف الجر في الكل نحو ذهبت بزيد وانطلقت به. هذه فائدة من الصرفيين لإعانة النحويين، الفعل إما متعد وإما لازم. ما فائدة معرفة أن الفعل متعدي أو لازم؟ إذا قلنا الفعل متعدي معناه إذا رأيته لابد أن تنظر أين فاعله وأين مفعول، هذا معنى الفعل متعد، لابد أن تعرف وين أين الفاعل وأين المفعول. لما تسمع كلمة صلى، لاحظ الآن لازم تعرف من الذي صلى، لازم تعرف من الفاعل. طيب صام، لازم تعرف من الفاعل. إذا قلت ضرب زيد فلا بد أن تعرف من المفعول، لماذا؟ لأن الفعل متعدي، ضرب زيد عمرو، هذه مسألة مهمة. إذن لابد لما نقول الفعل إما متعدي وإما لازم، لازم يعني نكتفي بفاعله، متعدي يعني لابد من البحث عن مفعوله، هذا معنى باختصار. لذلك قال المصنف وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، هذا هو السبب التعدي. لماذا سمي متعديا؟ لأن أثره يصل إلى العمل في المفعول. من الذي عمل في المفعول النص؟ الفعل، فصار متعديا بهذا المعنى. كقولك ضربت زيدا، أين الفاعل؟ تاء المتكلم فاعل، وزيدا مفعول به. وتسمى أيضا واقعا. واقعا ما معنى واقعا؟ أي أن أثر الفعل وقع على المفعول. اكتب واقعا، أي أن أثر الفعل وقع على المفعول. الضرب وقع على من؟ على زيد، إذن هنا صار واقعا. ومجاوزا، اكتب سمي مجاوزا لمجاوزته في العمل النحوي فيجعل مفعوله منصوبا، لمجاوزته في العمل النحوي فيجعل مفعوله منصوبا. هذا القسم الأول، الفعل إما متعدي. طيب سؤال، هل أيهما أكثر، الأفعال المتعدية ولا اللازمة؟ ها؟ ليش؟ لا. ها؟ ليش؟ قول. أيهما أكثر الآن؟ المتعدية ولا اللازمة؟ متعدية أكثر. زعلتوني. يعني أنا من الصبح أتكلم ترى. اللازم أقل، هذا متفق عليه، لكن لماذا؟ ها؟ طيب هو اللازم قد يكون ثلاث، ها؟ قريب أنت، فرحني، لأن إحنا قبل قليل قلنا الأوزان الستة خمس منها متعدية واحد لازم، إذن ما وش اللي يكون أكثر؟ ما في كلام، سبحان الله. الأوزان الثلاثية المجردة كم واحد منها يأتي منه المتعدي واللازم؟ كم واحد منها؟ خمسة، واحد إيش يكون؟ لازم، إذن إيش اللي يكون أكثر؟ واضح، واضح، واضح جدا أن المتعدي هو الأكثر، أن المتعدي هو الأكثر. لا سيما انتبه الآن أن العرب تعدي اللازم بأي طريقة شاءت، حتى سيأتي منها. قال وإما غير متعدي، هنا المصنف قدم المتعدي لأنه الأكثر شيوعا. يا جماعة احفظوا هذه القاعدة، الصرفيون والنحويون إنما يقدمون الأقوى ويقدمون الأكثر شيوعا. الصرفيون والنحويون يقدمون ماذا؟ ترى ما بينهم وبين الثلاثي مجرد نسب، ليش قدموه؟ لأنه الأكثر شيوعا وأقوى وأكثر استخداما. ليش أخر الرباعي؟ لأنه أقل استخداما، واضح ولا لا؟ لماذا قدموا الأبواب الخمسة على الباب اللازم؟ لأنه الأكثر شيوعا والأكثر استخداما والأقوى، واضح ولا لا؟ طيب ابن الجروم بدأ بعلامات الرفع ولا بعلامات النصب ولا بعلامات الجر؟ ليش؟ لأنه أكثر استخداما والأقوى، شفت شلون؟ سهل يحفظها، ما بينهم وبين نسب ترى، ولا قراب ولا صلة رحم. أجل ليش يقربون ويبعدون؟ بحسب الاستخدام والقوة والشيوع. خلصنا من هذه؟ إذن هنا بدأ بالمتعدي وأخر غير المتعدي، فهمنا الآن القاعدة صح؟ وإما غير متعدي وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به. واضح كقولك حسن زيد، لما تقول حسن زيد ما يحتاج أن ما يصير أن تنتظر المعنى، المعنى تم، شرف عمرو. لاحظ ويسمى أيضا لازما. طيب غير متعدي لأنه لا يتعدى فاعله، لأنه لا يتعدى فاعله. طيب ويسمى أيضا لازما لاكتفاء للزومه الفاعل، للزومه الفاعل. وغير واقع لأنه لا أثر له، لأنه لا أثر له على المفعول، لأنه لا يوجد له مفعول. اكتب لأنه لا يوجد له مفعول. وتعديته في الثلاثي المجرد. يلا السؤال مهم جدا، كلام جديد الآن. إذا أراد العرب أن يعدوا الفعل اللازم، أن يعدوا الفعل اللازم، فرح يفرح. الآن انتبه، فرح يفرح هذا من الأبواب اللي لم يذكرها المصنف، ذكر المصنف في باب علم يعلم. فرح يفرح فعل لازم الآن، فرح زيد فعل لازم. أرادت العرب أن تعديها، كيف تعديها؟ انتبه الآن، كرم زيد، أرادت العرب أن تعديها كيف تعدي؟ العرب عندهم قاعدة سهلة جدا جدا، عندهم أن التعدية يكون بأحد ثلاثة أمور، بأحد إيش؟ ثلاثة أمور: بتضعيف العين، وهذا لا يغير المعنى لكنه يأتي بالمفعول. انتبه الآن، بدأ بتضعيف العين، هذا رقم واحد حط عليه، بتضعيف العين، واكتب جنبه أو حاشي عليه: وهذا لا يغير المعنى ولكنه ولكنه يعمل في مفعوله. وبالهمزة، وبإيش؟ وبالهمزة اكتب، وبالهمزة رقم اثنين، وهذه الهمزة هي همزة التعدية، وتعمل السلب في بعض الأفعال، وتعمل السلب في بعض الأفعال. ما معنى تعمل السلب؟ لاحظ الآن، فرحت زيدا، لما أنا أقول فرح زيد المعنى واضح ولا مو واضح؟ طيب الحين ما نبي نقول فرح زيد، أقول أنا اللي فرحت زيد، فرحت زيدا، هل في المعنى في فرح زيد وفرحت زيدا؟ هو المؤدى أن زيد فرحان في الجملتين، لكن في الأول من نفسه وفي الثاني مني، صح ولا لا؟ إذن ما في فرق، ما في فرق. لكن لما أنا أقول أجلسته، جلس زيد من نفسه، وأجلسته يعني أنا الذي أجلسته، إذن أنا الذي أوجدت الفعل عليه. لاحظ الآن، هنا أيضا وجد التعدية، ووجد الوقوع، وجد الوقوع. ما الذي أتى بالهمزة حتى نقول إنه قد يأتي للسلب؟ قد يأتي للسلب في بعض الكلمات وليس في كل الكلمات، قد يأتي الهمزة هذه للسلب فتسلب معنى الكلمة وتأتي بعكسها تماما، فتسلب معنى الكلمة وتأتي بعكسها كعكسها. مثلا لما أنا أقول حسن زيد يعني في نفسه، طيب أحسن زيد، أحسن زيد، لا أحسن زيد مقابلة عمرو، أحسن زيد معاملة عمرو. لما أنا أقول أحسن زيد سلبت عنه السلبية التي كان فيها، سلبت عنه السلبية التي كان فيها، هذه معنى همزة السلب، وله أمثلة واضحة سيأتي معنا إن شاء الله. إذن كيف نعد الفعل اللازم؟ إما بالتضعيف وهو الأول ولا يتغير المعنى، وإما بالهمز قد يكون فيه معنى السلب، وإما بحرف الجر في الكل. هذا رقم ثلاثة. ما معنى في الكل؟ يعني حتى الفعل المتعدي الذي يتعدى بنفسه ممكن أنت أن تجعله متعديا بالحرف. هذه مسألة مهمة. مثلا كما مر معنا الآن لما تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، طيب أدخل عليه التضعيف، ضربت زيدا، جعلت الناس يضربونه، أنت ما ضربته، أضربت زيدا أي جعلته عرضة للضرب، ها واضح؟ طيب أدخل عليه الحرف، إذا دخلت عليه الحرف سواء في التضعيف أو في الهمز أو في أي شيء منها يجوز، فأنت تقول ضربت زيدا بعمر، الآن جبت مفعول ثاني الحين بعمر، تقول أضربت زيدا، أضربت زيدا بالحديدة، أضربت زيدا بالحديدة، فالحين حروف الجر هذه تعمل في التعدية في الكل سواء كان متعديا بنفسه، فإذا جبت حرف الجر سيتعدى إلى مفعول آخر زيادة، إذا لم يكن إلا لازما وأتيت بحرف الجر لما تقول حسن زيد في خلقه، ها الآن صار حسن هو فعل لازم لكن بحرف الجر تعدى صار في خلقه، لذلك قال المصنف ذهبت بزيد، ها ذهبت بزيد وانطلقت به. نعم أحسن الله إليكم. فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال تعريف الفعل الماضي. قال رحمه الله تعالى أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. هذا الصرفيين يعرفون الفعل الماضي بالتعريف المعنوي وليس باللفظ كالنحويين، واضح؟ لماذا؟ لأن الصرف حديث عن المعاني والمباني، أما النحو فحديث عن الإعراب الشكلي. مرة ثانية يا أبو أحمد، الصرف حديث عن المعاني والمباني، والنحو حديث عن الشكل الإعرابي. نعم الشكل الإعرابي، لذلك الآن لما قال الماضي الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي، هذا تعريف المعنوي. نعم أحسن الله إليكم. أقسام الفعل الماضي. قال رحمه الله تعالى فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا، مثاله نصر نصر نصر نصرت نصرت نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتنا نصرت نصرا نصرنا. هذه تسمى 14 تصريفا. كم تصريف؟ 14 تصريفا. وأنا صغير يمكن كان عمري تقريبا 5 سنوات كان هناك طالب أذكر اسمه وإلى الآن هو حي، وفقه الله لما يحب ويرضى، كان يقرأ على والدي كتاب اسمه صرف مير أي سيد الصرف، يقرأ كتاب في الصرف، فأنا كنت أسمعه، أنا ما كنت سمعت به الصرف عمري 5 سنوات، سمعته وهو يمشي في المسجد، مو في المسجد في دائرة المسجد، تعرفون الدائرة؟ حوش المسجد يسمونه دائرة المسجد عندنا، فهو الوالد درس داخل المسجد وسكن الطلاب في مؤخرة المسجد، فبينه في حوش المسجد، هو يمشي مني لمناك هو يقول الشكل نصر نصر نصر نصرت نصرت نصرنا نصرت نصرت نصرت نصرت نصرت نصرت نصرت نصرنا، ويروح يعيدها 20 مرة 30 مرة ما أدري كم مرة. أنا قلت هذا أكيد صار فيه مس ولا جنون، فجيت عند الوالد أقول له أيبا ترى فلان أصابه الجني، ها قال ليش؟ أنا من كثرة ما سمعت حفظته، فقلت له يقول هالشكل، قال نصر نصر نصر نصر نصر، وهذا يمكن ضبطته يمكن ما ضبط، قال لا لا هذا صرف راح تدرسه أنت بعدين، ها؟ فهذا الآن يسمونه 14 تصريفا لازم نحفظها. نصر لاحظ الآن هو نصر هما نصروا هم نصرت هي نصرتا هما نصرنا هن نصرت أنت نصرتما أنتما نصرتم أنتم نصرت أنت نصرتما أنتما نصرتن أنتن نصرت أنا نصرنا نحن. شفت شلون كل واحدة لها تصريف لابد أن نحفظها. فنصر نصر نصر هذا للمفرد، ها المخاطب نصر هو الغائب مفرد الغائب نصر نصر نصر، ونصرت للمخاطبة نصرت نصرنا، ونصرت للمخاطب الذكر نصرتما نصرتم، ونصرت للمخاطبة نصرتي نصرتما نصرتن، ونصرت للمتكلم ونصرنا. هذا المبني للفاعل. كيف تكون أوزان أوزان الفعل الماضي المبني للفاعل؟ احفظ القاعدة، أوله متحرك، أول متحرك منه مفتوح. احفظ القاعدة، أول متحرك منه أوله مفتوح أو أول متحرك منه مفتوح. حفظت القاعدة؟ أوله إيش؟ مفتوح أو أول متحرك منه؟ سهل جدا. خلاص، القاعدة أن الفعل مبني للفاعل من الماضي أوله مفتوح أو أول متحرك منه مفتوح. لو تلاحظ في الأمثلة اللي ذكرها كلها أولها مفتوح ولا لا؟ كلها أولها مفتوح، ما في أي إشكالية في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقس على هذا الفعل أفعال وفعال وفاعل وفعلل وتفعلل وتفاعل وانفعل وافتعل وفعلل واستفعل وفعلل وفعلل. نسيت الوزن الثالث عشر. أحسن الله إليكم. وفعلل وفعوعل وفعال. يلا أنتم جيبوا السهل وأنا أجيب الصعب. أفعل جيبوا منها الأربعة عشر، ها أفعل أفعل أفعلوا، أفعلت أفعلت أفعلنا، خليكم معي، أفعلت أفعلتما أفعلتم، أفعلتي أفعلتما أفعلتن، أفعلت أفعلنا. خلصنا الحين. فعل يلا، فعل فعل فعلوا، فعلت فعلتا فعلتنا فعلتنا، ها فعلت فعلت فعلتما فعلتم، فعلتي فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا. فاعل، خليكم في فعل. فاعل فاعلا فاعلوا، فاعلت فاعلتا فاعلنا، فاعلتا فاعلتما فاعلتم، فاعلتي فاعلتما فاعلتن، فاعلت فعلنا. يلا فعلل، فعلل فعلل فعللوا، فعللت فعللتا فعللنا، فعللت فعللتما فعللتم، فعللتي فعللتما فعللتن، فعللت فعللنا. تفعلل، خلنا نخلص كلها صعبة. تفعلل تفعلل تفعللوا، تفعللت تفعللتا تفعللنا، تفعللت تفعللتما تفعللتم، تفعللتي تفعللتما تفعللتن، تفعللت تفعللنا. يلا تفاعل، تفاعل تفاعل تفاعلوا، تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا، تفاعلت تفاعلتما تفاعلتم، تفاعلتي تفاعلتما تفاعلتن، تفاعلت تفاعلنا. انفعل، انفعل انفعلا انفعلوا، انفعلت انفعلتا انفعلنا، انفعلت انفعلتما انفعلتم، انفعلتي انفعلتما انفعلتن، انفعلت انفعلنا. افتعل، افتعل افتعلا افتعلوا، افتعلت افتعلتا افتعلنا، افتعلت افتعلت افتعلتما افتعلتم، افتعلتي افتعلتما افتعلتن، افتعلت افتعلنا. طيب افعل لا، افعل لا افعل لا افعل لا افعل لت افعل لتا افعل لنا، افعللت افعلتما افعللتم، افعللتي افعللتما افعللتن، افعللت افعللنا. ايش باقي؟ استفعل، استفعل استفعل استفعلوا، استفعلت استفعلتا استفعلنا، استفعلت استفعلتما استفعلتم، استفعلتي استفعلتما استفعلتن، استفعلت استفعلنا. افعلل يلا، افعلل افعلل افعلل افعللت افعللت، لازم تشد اللام، افعللت افعللت افعللت افعللنا، افعللت افعللتما افعللتم، افعللتي افعللتما افعللتن، افعلل افعللت افعللنا. افعوعل، افعوعل افعوعل افعوعلوا، افعللت افعلل افعل افعوعلا تا افعوعلتا افعوعلنا، افعوعلتا افعوعلتما افعوعلتم، افعوعلتي افعوعلتما افعوعلتن، افعوعلتو افعوعلنا. افعال، ها افعال افعال افعالوا، افعالت افعال افعاللتا، ها افعاللتا بفك التضعيف افعاللتا افعاللنا افعاللتا افعاللتما افعاللتم افعاللتي افعاللتما افعاللتن افعاللتو افعاللنا خلاص. هذه الشيخ وفعاللتا ممكن بالتضعيف وبفك التضعيف سيأتي معنا. كل قاعدة أن كل فعل إذا كان مضاعف وألحقت عليه الضمير لك فيه وجهان: الإبقاء على التضعيف وفك التضعيف. هذه قاعدة سيأتي إن شاء الله. لكن مبدئيا نكتب أن الفعل إذا كان مضاعف الأخير مضاعف اللام فإنه يبقى على التضعيف مع اتصال الضمائر أو بفك التضعيف. نعم أيوة. ولا تعتبر قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. ها، لا تعتبر حركات الألفات يعني في وزن إن فعل وإفتعل وإفعل لا استفعل إفعل لا إفعل على إفعل. هذه الألفات الأولى التي قبل فاء الكلمة لا عبرة بحركتها. لماذا لا عبرة بحركتها؟ لأنها تسقط في الدرج وتبقى عند الثبت أو عند الابتداء. تسقط في الدرج وتبقى وتنطق عند الابتداء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمبني للمفعول منه وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله ما كان أوله مضموما كفعل وفعلل وأفعل وفعل وفعل وتفعل وتفعل وتفعلل أو ما كان أول متحرك منه مضموما نحو افتعل واستفعل. إذن هذه المسألة مهمة جدا. المبني للمفعول من الماضي كيف تعرفه؟ كيف تصيغه؟ أولا كيف تصيغه؟ ثم إذا عرفت صياغته ستعرفه. ما هو المفعول؟ المبني للمفعول هو الفعل الذي لم يسمى فاعله ما كان أوله مضموما. هذه سهلة جدا. فعل فعلل أفعل فعل فعل تفعل تفعل وتفعل. إذن أول الماضي منه مضموم فهذا يسمى المبني للمفعول أو الذي لم يسمى فاعله. أو ما كان أول متحرك منه مضموما انتبه نحو افتعل اترك الألف نحو افتعل. الفاء ساكنة أول متحرك منه التاء فهو مضموم إذن هو مبني لما لم يسمى فاعله. واستفعل السين ساكن والتاء أول متحرك منه مضموم إذن هذا مبني لما لم يسمى فاعله. نعم يلا الحين اكتتب للمعلوم ولا لما لم يسمى فاعله؟ لما لم يسمى فاعله. اكتتب واضح هذا. صلي لم يسمى فاعله لأن أوله مضموم. وصلى المعلوم مبني للمعلوم بس سهلة جدا. الماضي ما كان أوله مفتوح أو أول ساكن أو ثاني الذي هو كان أول متحرك منه مفتوح هذا يسمى المبني للفاعل. ما كان أوله مضموم أو أول متحرك منه مضموم فهذا يسمى الذي لم يسمى فاعله. نعم الذي لم يسمى فاعله هو المبني للمفعول. ما في شيء اسمه مجهول. هذه عبارة غلط. هذه عبارة خطأ. احنا درسنا في بعض الكتب مع الأسف أنهم يقولون هذا مبني للمجهول وهذا غلط. الصواب أن لا نقول مبني للمجهول وإنما نقول الذي لم يسمى فاعله. واضح؟ وقيله يا ربي قيله الآن باتفاق العلماء أن قيله مبني لما لم يسمى فاعله. ها؟ إذا قلنا إنه فعل. طيب الآن لما نقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من اللي ناداهم؟ ها؟ لم يسمى فاعله. هذا هو أحسن تعبير. لكن لما تقول نودوا يعني المجهول غلط ما يصير. واضح؟ هذه الكلمة شيلوها من دماغكم. أنا أحيانا أنطقها لكن إن شاء الله أني أحاول أني ما أنطقها أحاول. إذن عندنا المبني للفاعل والمبني لما لم يسمى فاعل. طيب سرق المتاع، لما نقول لم يسمى فاعل أحسن من كلمة مبني للمجهول، يعني لما نقول سرق المتاع الفاعل لم يعرف، عرفت ولا لا؟ قد يكون واحد من أهل البيت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهمزة الوصل تتبع هذا المضم في الضم، وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا، تقول نصر زيد واستخرج المال. همزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم. لاحظ الآن في كلمة افتعل، لاحظ واستفعل، همزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم. افتعل مو افتعل، افتعل. ليش همزة الوصل تتبع المضموم؟ لأنه ضعيف، فهو يتبع أقرب حركة إليه، أقرب حركة هو حركة التاء، فتقول افتعل واستفعل. استفعل إذا ما نطقت الواو، إذا نطقت الواو ما في إشكال واستفعل، لكن إذا ما نطقت الواو استفعل مو استفعل، استفعل. وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا. إذن لاحظ الآن فيما لم يسمى فاعله بالنسبة لهمزة الوصل يتبع حركة الضمة أو حركة أول متحرك منه وهو الضم. طيب بالنسبة لما قبل الآخر مكسور أبدا، طيب والأخير؟ الأخير ما لهم شغل، هذا عند الصرفيين، واضح ولا لا؟ عند النحويين، الأخير عند النحويين. وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا، تقول نصر زيد. ما قبل الآخر شنو؟ صاد، مكسور ولا لا؟ نصر زيد. استخرج، ما قبل الآخر الراء مكسور، استخرج المال. ها لما أنت تقول شورك، ها مبني لما لم يسمى فاعله، واضح ولا؟ استشوير، استشوير مكسور ما قبل الآخر، واضح؟ نعم أحسن الله إليك. إذن الآن الفعل الماضي انتهينا، أن الفعل الماضي ما علامته؟ ها أنه في المبني للفاعل أوله مفتوح أو أول متحرك منه مفتوح، سهل جدا. طيب لما لم يسمى فاعله؟ أوله مضموم أو أول متحرك منه مضموم، وما قبل آخره مكسور أبدا، مكسور أبدا. نعم أحسن الله إليكم. الفعل المضارع، قال رحمه الله تعالى بالنسبة للمبني للفاعل أول ما قبل آخره مفتوح أبدا، هذه ما أدري لماذا لم يذكره المصنف. نعم ما قبل آخره مفتوح أبدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والتاء والياء، يجمعها قولك أنيت وأتينا أو نأتي. فالهمزة للمتكلم وحده، والنون له إذا كان معه غيره، والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا، وللغائبة المفردة ولمثناها، والياء للغائب المذكر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، ولجمع المؤنثة الغائبة. وهذا يصلح للحال والاستقبال، تقول زيد يفعل الآن ويسمى حالا وحاضرا، أو زيد يفعل غدا ويسمى مستقبلا. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيفعل أو سوف يفعل، اختص بزمان الاستقبال، وإن أدخلت عليه اللام اختص بزمان الحال. بالنسبة للفعل المضارع، أما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة، هذه علامة الفعل المضارع، علامة الفعل المضارع أنه في أوله الزوائد الأربعة، إذن ليست هي أصلية في الكلمة، وهي الهمزة والنون والتاء والياء، يجمعها قولك أنيت بمعنى قربت، أو أتينا بمعنى جئنا، أو نأتي بمعنى نأتي. ها نأتي بمعنى نأتي، حلوة هذه. طيب إذن لاحظوا الآن المضارع كيف نعرفه؟ نعرفه بزيادة أحد هذه الأحرف الأربعة. طيب هل هذه الأحرف الأربعة معانيها سواء؟ الجواب لا، الهمزة للمتكلم وحده، الهمزة للمتكلم واحده، فيقول أتعلم، أدرس، أكتب، أصلي، أصوم. المتكلم أي فعل يأتي به لا بد أن يأتي بإيش في المضارع؟ لا بد أن يأتي بهمزة، بالهمزة في أول الفعل. هذه سهلة جدا، قاعدة عظيمة. فالهمزة للمتكلم وحده، والنون له إذا كان معه غيره اكتب أو أراد التعظيم، أو أراد التعظيم والتفخيم، أو أراد التعظيم والتفخيم. فتقول نكتب، ندرس، نصوم، نتعلم. طيب، والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا، مذكرا كان أو مؤنثا، وللغائبة المفردة ولمثنى. تاء أكثر استخدام للمخاطب، فأنت تقول أنت تكتب، أنت تصوم، أنت تدرس، هذا المفرد. طيب مثنى، أنتما تكتبان، أنتما تدرسان، أنتما تتعلمان، تاء موجودة ولا لا؟ أو مجموعا، أنتم تدرسون، تكتبون، تصومون، تصلون، مذكرا كان. أو مؤنثا، أنت تدرسين، أنت تتعلمين، أنتما تتعلمان، أنتن تتعلمن، وللغائبة المفردة هي تدرس، ولمثناها هما تدرسان. إذن لاحظوا الآن، هذا التاء أكثر استخداما. وأما الياء فللغائب المذكر مفردا كان، للغائب المذكر مفردا كان، مثل يكتب ويدرس، أو مثنى يكتبان يدرسان، أو مجموعا، أو مجموعا يكتبون يدرسون، ولجمع المؤنثة الغائبة يكتبن يدرسن يصمن. قال وهذا يصلح للحال. إذن لاحظوا الآن أن الهمزة والتاء والياء هذه للحال، هذه لأي شيء؟ للحال. والاستقبال، وأيضا يجوز أن يكون مرادا الحال، يعني أنت تقول أنت تدرس يعني الآن، أو الاستقبال تقول زيد يفعل الآن الياء، ويسمى حالا وحاضرا، أو زيد يفعل غدا، يجوز أن تريد به المستقبل لكن تأتي بما يدل على معناه ويسمى مستقبلا. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف، يعني أدخلت على حروف المضارعة السين أو سوف، فقلت سيفعل، سوف يفعل، ستفعل، سوف تفعل، سيفعلون، سوف يفعلون، اختص بزمان الاستقبال. واضح؟ صار خاصا ما دام السين موجود، سميناه في الوزن هناك استفعل، سميناه ايش؟ سين الاستقبال، سميناه سين الاستقبال، حتى لو كان ماضيا الآن أصبح مختصا بالزمان المستقبل خلاص. وإذا أدخلت عليه اللام اختص بزمن الحال. كيف أدخلت عليه اللام؟ ليكتب، هذا يسمى أدخلت عليه اللام ليكتب، لتدرس يعني حالا وليس متأخرا. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، في فرق بين السين وسوف. السين للمستقبل القريب، السين للمستقبل القريب، والسوف مطلق. نعم، أحسن الله إليكم. أقسام الفعل المضارع. قال رحمه الله تعالى فالمبني للفاعل منه ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا إلا ما كان ماضيا على أربعة أحرف، فإن حرف المضارعة منه لا يكون مضموما أبدا، نحن يدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح. وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا، مثاله من يفعل بضم العين ينصر ينصران ينصرون، تنصر تنصران ينصرن، تنصر تنصران تنصران، تنصرون تنصرين، تنصران تنصرن، أنصر ننصر. وقس على هذا يضرب ويعلم ويدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح ويتكسر ويتباعد وينقطع ويجتمع ويحمر ويحمار ويجلوذ ويستخرج ويعشوشب ويقعنسس ويسلنقي ويتدحرج ويحرنجم ويقشعر. والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما وما قبل الآخر منه مفتوحا نحو ينصر ينصر ويدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل ويستخرج. إذن سهل جدا بالنسبة للفعل المضارع. لاحظ الآن المبني للفاعل منه عندنا شرطان: حرف المضارعة منه مفتوح هذا واحد، قبل آخره مكسور هذا الثاني. إذن حرف المضارعة مفتوح، حرف المضارع أصوم، لاحظ أدرس، الآن هذا همزة مفتوحة ولا لا؟ إذن هذا مبني للفاعل. والحرف الذي قبل آخره لاحظ الآن إذا كان رباعيا إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف اللي هو الرباعي، إذا كان ماضيه على أربعة أحرف فإن حرف المضارعة منه لا يكون مضموما أبدا، حرف المضارعة منه لا يكون مضموما أبدا. نحو يدحرج ويكرم، لاحظ الآن إذن ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا هذا مبني للفاعل إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف فإن حرف المضارعة منه لا يكون مضموما أبدا، نحو يدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح. نعم، لا هذا خطأ، هذا خطأ مطبعي. الصواب أن يقول فإن حرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا بدون كلمة لا، هذا خطأ من الطباعين ولذلك أشكل علينا سبحان الله، ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا يا الإخوة. أيوة، يدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح. لاحظ احفظ العبارة مرة ثانية: المبني للفاعل من المضارع حرف المضارعة منه مفتوح أبدا، واضح؟ مثل أدرس يدرس تدرس ندرس، واضح. طيب أما إذا كان ماضيه على أربعة أحرف فإن حرف المضارعة منه مفتوح مضموم أبدا وما قبل آخره مكسور أبدا. بس مرة ثانية: ما كان من الفعل المضارع رباعيا فإن حرف المضارعة مضموم أبدا وما قبل آخره مكسور أبدا، يدحرج يكرم يقاتل ويفرح ونحو ذلك. وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا، يدحرج. لاحظ. طيب وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا. طيب مثاله من يفعل بضم العين: ينصر ينصران، واضح أن مفتوح الأول في الأمثلة الجميع، وتنصر إلى ننصر كلها مفتوحة، وقس على هذا يضرب ويعلم ويدحرج. طبعا يدحرج مضموم، لماذا مضموم؟ من الرباعي، قلنا الرباعي لابد أن يكون حرف المضارعة مضموما أبدا وما قبل آخره مكسور أبدا، يدحرج ويكرم ويكرم ويقاتل ويفرح ويتكسر. طيب يتكسر الآن هذا إيش؟ هذا ثلاثي مزيد فيه صح وليس رباعي. ويتباعد وينقطع ويجتمع ويحمر ويحمار ويجلوذ ويستخرج ويعشوش إلى آخره. قال والمبني للمفعول من كيف نصيغه؟ قال ما كان حرف المضارعة منه مضموما وما قبل الآخر منه مفتوحا، سواء كان اكتب سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مزيدا، سواء كان ثلاثيا مزيدا أو كان رباعيا، سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مزيدا فيه أو رباعيا مزيدا فيه. هذه سهلة جدا. مثال ذلك قال المصنف ينصر، الآن هذا الثلاثي فعل مضارع ينصر، ثلاثي من نصر. طيب يدحرج هذا رباعي مجرد مضارع، يدحرج. طيب يكرم أيضا، يفرح، هذا ثلاثي مزيد فيه، يقاتل ثلاثي مزيد فيه، يستخرج ثلاثي مزيد فيه. إذن إذا كان مبنيا للمفعول ماذا نفعل؟ حرف المضارعة مضموم أبدا وما قبل آخره مفتوح أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. ما ولا النافية؟ قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه يدخل على المضارع ما ولا النافية فلا تغيران صيغته، تقول لا ينصر لا ينصران، لا ينصرون لا تنصر لا تنصران، لا ينصرنا لا تنصر لا تنصران، لا تنصرون لا ينصر لا ينصرين، لا تنصرين لا تنصران، لا تنصرنا لا أنصر لا ننصر، وكذلك ما ينصر ما ينصران ما ينصرون إلى آخره. إذن المقصود ما ولا النافيتان، هذا يعني هذان الحرفان يعملان لكن عملهما في آخر الحرف، عملهما في آخر الحرف إن عملتا، إن كانتا عاملتين، لكن صيغة المضارع لا يتغير. واعلم أنه يدخل على المضارع ما ولا النافيتان فلا تغيران صيغته، إذن تبقى الصيغة كما أنها ليست موجودة. ينصر ينصر لا ينصر، ينصران لا ينصران، ينصرون لا ينصر، نفس الشيء ما تغير شيء، ينصر ما ينصر، ينصران ما ينصران، الصيغة ما تغيرت. فدل على أن لا وما النافيتان، ما ولا النافيتان إن عملتا، انتبه الآن، ما ولا النافيتان لا تعملان في الفعل شيئا. لماذا لا تعملان؟ لأن القول الصحيح أن ما ولا النافيتان لا عمل لهما، ما ولا النافيتان لا عمل لهما. نعم. أحسن الله إليكم. دخول الجازم والناصب على الفعل المضارع. قال رحمه الله تعالى: ويدخل الجازم فيحذف منه حركة الواحد والواحدة الغائبة ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة، ولا يحذف نون جماعة المؤنث فإنه ضمير كالواو في الجمع المذكر فتثبت على كل حال، تقول لم ينصر لم ينصر لم ينصر، لم تنصر لم تنصر لم ينصر، لم تنصر لم تنصر لم تنصر، لم تنصري لم تنصر، لم تنصرنا لم أنصر لم ننصر. ويدخل الناصب عليه فيبدل من الضمة فيبدل من الضمة فتحة ويسقط النونات سوى نون جمع المؤنث فتقول لن ينصر لن ينصر لن ينصر، لن تنصر لن تنصر، لن ينصرنا إلى آخره. ومن الجوازم لام الأمر فتقول في أمر الغائب لينصر لينصر لينصر، لتنصر لتنصر، لينصرنا، وكذلك ليضرب ليعلم وليضرب ليعلم، وليدخل ولا يدخل وليدخل ليضرب وليعلم ولي ولي بكسر اللام، وليدخل بسكون اللام، بكسر اللام الأول وسكون اللام في يدخل، وليدخل أيوة، وليدحرج وغيرها. نعم وغيرها، وليدخل وليدحرج وغيرها. ومنها لا الناهية فتقول في نهي الغائب لا ينصر لا ينصر لا ينصر، لا تنصر لا تنصر، لا ينصرنا. وفي نهي الحاضر لا تنصر لا تنصر، لا تنصر، لا تنصري، لا تنصر، لا تنصرنا، وكذا قياس سائر الأمثلة. بالنسبة لدخول الجازم والناصب على الفعل المضارع، معلوم أن إذا دخل ناصب أو جازم على الفعل المضارع فإنه يجزم الفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر سهل جدا بدون هذا التطويل، إن كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، يجزم بإيش؟ بالسكون، وينصب بالفتحة. وإن كان، انتبه، وإن كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة. وأما في النصب فيقدر، وأما في النصب فيقدر. أما بالنسبة إذا اتصل به نون يفعلان وتفعلان وتفعلون، نون أفعال الخمسة، ففي الجزم نحذف نون الأفعال الخمسة، وفي النصب نحذف نون الأفعال الخمسة. أما نون النسوة فنون النسوة إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل؟ تبنيه. أحسنت. إذن نون النسوة إذا دخلت على الفعل المضارع فالفعل المضارع يبنى في حالتين، احفظهما. الفعل المضارع لا يبنى إلا في حالتين، الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، الثانية إذا اتصلت به نون النسوة. بس انتهت الإشكالية، وهذه الأمثلة ضربها أخذنا هذا في النحو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فعل الأمر. وأما الأمر بالصيغة وأمر الحاضر فهو جار على لفظ المضارع المجزوم، فإنما بعد حرف المضارعة متحركا، فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، فتقول في أمر الحاضر من تدحرج دحرج دحرج دحرج دحرج دحرج دحرجنا، وهكذا تقول في فرح وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما مزيدا في أوله همزة وسط مكسورة إلى أن تكون عين المضارع منه مضمومة، فتضمها فتقول انصر انصر انصر انصر انصر انصرنا، وكذلك اضرب واعلم وانقطع واجتمع واستخرج. وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم. بالنسبة لفعل الأمر، الفعل الأمر كيف نصيغه؟ نصيغ فعل الأمر من لفظ المضارع المجزوم. خذ قاعدة، إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من أي فعل كيف أين تبحث؟ تبحث في المضارع ثم تجزمه، فكيفما جزم فهذا هو صيغة الأمر، هذا هو صيغة الأمر. مثلا نضرب الآن مثال: يضرب، اجزم يضرب، لن يضرب، لن يضرب، احذف المضارعة اللي هو الياء الضاد ساكنة والرام مكسورة، إذن تأتي بالهمزة اضرب، هذا صيغة فعل الأمر تأتي به بهذه الطريقة. طيب لما تقول يستخرج زيد، يستخرج زيد الماء، لن يستخرج، لم يستخرج زيد الماء، لم، لاحظ الآن الياء زائدة السين ساكنة، إذا تأتي بالهمزة الوصل استخرج، هذا هو صيغة الفعل الأمر، أنك تصيغه من الفعل المضارع المجزوم. هذه قاعدة سهلة أخذناها في الصرف. طيب هنا الآن المصنف يقول: فإنما بعد حرف المضارعة متحركا، فإنما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط هي، فإن كان ما بعده، هنا ساقط كلمة كان. وأما الأمر بالصيغة وأمر الحاضر فهو جار على لفظ المضارع المجزوم، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا، أضيف كلمة كان واجعل إن مجزوما، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، فتقول في أمر الحاضر من تدحرج، لاحظ الآن دحرج، دحرج، لأن ما بعد حرف المضارعة متحرك اللي هو الدال، فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما دحرج. طيب لما نقول مثلا يفرح، الفاء مفتوحة، احذف الياء فرح، يقاتل، ما بعد حرف المضارعة مفتوح، احذف الياء قاتل، وهكذا. طيب إن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة، مكسورة، هذا هو الأصل أن همزة الوصل مكسورة، إلا أن تكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها، إذا كان عين المضارع مضموم تضم همزة الوصل. انصر، لاحظ الآن، انصر انصر انصر، لكن إذا كان مكسور اضرب تكسر الهمزة مكسورة، اضرب اعلم، ها اضرب اعلم امنع ونحو ذلك. وفتحوا همزة أكرم أكرم، هذا السؤال لماذا قالوا أكرم فتحوها وأنت تقول أن إذا كان الثاني من الحرف، إذا كان الثاني من الحرف لم يكن مضموما لازم تكسرها، صح ولا لا؟ لماذا قالوا أكرم؟ قال بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم، أصل كلمة تكرم تؤكرم، الهمزة هذه في تؤكرم مفتوحة ولا لا؟ مفتوحة، إذن في الأصل هو مفتوح لكن رفض، رفض بمعنى حذف ولم ينطق فصار تكرم، فلما أمروا أرجعوا الأصل المرفوض وأعادوه على هيئته فقالوا أكرم. نعم. أحسن الله إليكم. اجتماع تائين في أول المضارع. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه إذا اجتمع تائان في أول المضارع نحو تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما نحو تتجنب تتقاتل تتدحرج، ويجوز حذف إحداهما كما في التنزيل فأنت لم تصدى و فأنذرتكم نارا تلظى وتنزل الملائكة. إذا اجتمع تاءين في أول المضارع، التاء المضارعة وتاء المزيد في وزن الفعل، تاء المضارعة وتاء المزيد في وزن الفعل، ماذا نفعل الآن؟ انتبه الآن. فيجوز إثباتهما، ها أنت تقول مثلا في مثلا لما نقول المصنف ذكر تتجنب، لما نقول تتعلم، ها تتعلم، أحدهما الآن تاء المضارعة والثانية تاء مزيد في الثلاثي، فلك الآن أن تثبتهما فتقول تتعلم، ولك أن تحذف أحدهما وتقول تعلم، ها لاحظ الآن. طيب تتجنب تتقاتل تتدحرج، يجوز حذف إحداهما، اكتب اكتب هنا بعد كلمة إحداهما بشرط ألا يلتبس، بشرط ألا يلتبس. أما إذا التبس، إذا التبس فإن في حذفه نظرا. فأنت له تصدى، هي أصلها تتصدى، فأنذرتكم نارا تلظى تتلظى، تنزل الملائكة تتنزل الملائكة، إذن هذا ما في التباس فجاز فيه الحذف، ويجوز فيه الإبقاء، ويجوز فيه الإبقاء. نعم. أحسن الله إليكم. متى الالتباس؟ مثل الآن تتعلم، إذا حذفنا تاء المضارعة شنو يصير كلمة تتعلم؟ ها تعلم، إذن كأنك صار أمر، صار الآن التباس، هل أنت تريد الأمر ولا تريد المضارع؟ فحصل التباس، إذن لا تحذفه. نعم. أحسن الله إليكم. متى تقلب تاء افتعل قاء؟ قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء قلبت تاء مطاء، فتقول في افتعل من الصلح الصلح، ومن الضرب اضطرب، ومن الطرد اضطرد، ومن الظلم اضطلم، وكذلك سائر تصرفاته نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح، وذاك مصطلح عليه، والأمر اصطلح، والأمر اصطلح، لا والأمر اصطلح، نعم والأمر اصطلح، والنهي لا تصطلح. هذه قاعدة الآن، إذا كان متى كان فاو افتعل، اللي فاء الافتعال، متى كان فاو افتعل في وزانه صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء، ماذا تفعل؟ قلب التاؤه طاء، قاعدة مضطردة. إذا كان في مقابل تاو افتعل في ما يوازي التاء طاء صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء، فتقلب التاء إلى الطاء قاعدة مضطردة. مثال ذلك كما قال المصنف رحمه الله: اصطلح، أصلها اصطلح، اضطرب أصلها اضطرب، اضطرد أصلها اضطرد، اضطلم أصلها اضطرد، تلام. لماذا قلبنا التاء طاء؟ قالوا لثقل النطق بالتاء، هذا هو السبب. اكتب هنا: وسبب القلب ثقل النطق بالتاء فعوضت بالطاء، وكذلك سائر تصرفاته. نعم. أحسن الله إليكم. متى تقلب تاء افتعل دالا؟ قال رحمه الله تعالى: ومتى كان فاء افتعل دالا أو ذالا أو زايا قلب التاء مدالا، فتقول في افتعل من الضرء والذكر والزجر الدرأ والذكر والزجر. إذن لاحظ هذه قاعدة ثانية الآن. ما كان إزاء تاء افتعل، متى ما كان إزاء تاء افتعل دال أو ذال أو زاي، ثلاثة أحرف، دال أو ذال أو زاي أخت الراء، فتقلب تاء تقلب التاء إلى الدال مباشرة، تقلب التاء إلى الدال. مثلا ادرأ أصلها ادترأ، اذكر أصلها اذتكر، ازدجر أصلها ازتجر. لماذا قلبنا التاء دالا؟ قالوا لتجانس الحرفين. نعم. أحسن الله إليكم. متى تقلب واو افتعل وياؤه وثاؤه تاء؟ قال رحمه الله تعالى: ومتى كان فاء افتعل واوا أو ياء أو ثاء قلبت الواو والياء والثاء تاء ثم أضغمت في تاء افتعل، نحو اتقى واتسر واتغرى. هذه الآن مسألة ثانية. الآن فاء افتعل أي ما كان في مقابل الفاء، أي ما كان في مقابل الفاء في افتعل، ما كان في مقابل الفاء في افتعل واو أو ياء أو ثاء، ثلاثة أحرف، ماذا تفعل؟ قلبت الواو والياء والثاء تاء. الآن العكس، في القاعدتين السابقتين في الأولى قلبنا التاء طاء، في الثانية قلبنا التاء دالا، الآن نقلب الواو أو الياء أو الثاء تاء ثم أدغمت في تاء افتعل، نحو لاحظ الآن لو قال لنا قائل اوتاقا، ها اوتاقا افتعل واو، نقلب الواو تاء ثم ندغم التاء في تاء الافتعال اتقى اتقى. طيب ايتسر يا ايتسر يا، قلبنا الياء تاء ثم ادغمنا التاء في تاء افتعل اتسر. اتغرى أصلها، لاحظ الآن أصلها اثتغرى اثتغرى، قلبنا الثاء تاء ودخلنا التاء في التاء فصار اتغرى. لو قال لك قائل ما أصل اتغرى؟ تقول ثغرى، أصلها ثغرى. ليش تغرى؟ لأن التاء في اتغرى مقلوبة من الثاء، احفظها كقاعدة لا تنساها. اتقى ما أصل التاء في اتقى الأولى؟ تقول وقى واو واو أصله. اتسر ما أصل التاء في اتسر الأولى؟ تقول من الياء يسر. نعم. أحسن الله إليكم. نون التأكيد الخفيفة والثقيلة. قال رحمه الله تعالى: ويلحق بالفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد، خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة إلا فيما يختص به، وهو فعل الاثنين مطلقا وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا، فتقول اذهبان للاثنين واذهبتان للنسوة، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، ولا تدخلها ولا تدخلها الخفيفة لأنه لا يلزم التقاء الساكنين على غير حدة، على غير حده، على غير حده. فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما، نحو دابة ولا الضالين، وتحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما، نحو لا تخشوا لا تخشوا لا تخشون ولا تخشين لتبلون فإما ترين، ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور، ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة. فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة لينصرناني، وبالخفيفة لتنصرن. وتقول في أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة انصرناني، وبالخفيفة انصرن. أحسن الله. وقص على هذا نظاهري. بالنسبة لنون التوكيد الخفيفة والثقيلة، أولا احفظها، إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإن الفعل يصبح مبنيا، احفظ هذه القاعدة. ويلحق بالفعل غير الماضي، شنو الفعل غير الماضي؟ المضارع. والحال نوناني للتأكيد، خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة، وفي صورتين يصبح الفعل مبنيا إلا فيما يختص به وهو فعل الاثنين مطلقا. وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا. ففي فعل الاثنين يفعلان، لاحظ، سواء كانت خفيفة أو كانت ثقيلة فهي يفعلاني ويفعلاني في فعل الاثنين. وكذلك في جمع النساء فهي مكسورة أبدا، فأنت تقول أنتن تفعلن نون، أو أنتن تفعلني أو تفعليني، فتقول اذهبان للاثنين واذهبتان للنسوة، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث. لماذا ندخل ألفا بعد نون جمع المؤنث؟ يلا السؤال الحين، هذه مسألة مهمة. اذهباني، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، فتقول ولا تدخلهما الخفيف، فتقول في هذه الأمثلة في كلمة يفعلاني إذا أردنا أن ندخل عليه نون التوكيد فنقول لينصرناني. لماذا أدخلنا ألفا بعد نون جمع المؤنث في مثال لينصرناني؟ لماذا أدخلنا ألفا بعد جمع المؤنث؟ اكتب مثال لينصرناني، أدخلنا ألفا بعد جمع مؤنث السالم، لينصرناني. النون الأولى قبل الألف نون إيش؟ جمع المؤنث. النون الثانية نون التوكيد، أدخلنا ألفا بين النونات، لماذا؟ قال لتفصل بين النونات ولا تدخلهما الخفيفة، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده. ما معنى يلزم التقاء الساكنين على غير حده؟ أن الساكن إذا التقى مع الساكن لا بد أن يكون أحد الساكنين ألفا، فيصح مثل الحاقة، ها، تفعلاني، الألف ساكن والنون، هذا جائز. لماذا جائز؟ لأن الأول منهما ألف، هذا هو الحد. أما ساكن وساكن، النون النسوة الأولى لينصرن ساكنة، ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة الأولى ساكنة، فإذا لم نأتي بالألف التقى الساكنات على غير الحد، وهذا لا يجوز، هذا معنى كلامه. قال وتحذف من الفعل معها النون التي في الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون تفعلين، لأن هذه حركات إعرابية. وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياي تفعلين، هذا أيضا حركات إعرابية مر معنا في النحو. قال ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة. هذه الآن مسألة صرفية مهمة، متى نفتح ومتى نضم؟ قال يفتح مع النونين آخر الفعل، إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور، ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، ثم ذكر الأمثلة على ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل السبت القادم إن شاء الله.